إلهي لا تعذبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترب غلاك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كم عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيؤتيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني فالحمد لله الذي منادي كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره فلا دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره رجعت غيرا لا خلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إلي فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني غني والحمد لله الذي يخلم غني حتى كأني لا ذنب فربي أمد شيء مني فربي أحمد شيء مني وأحب بأمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرفا ومناهل الرجاء إليك مترما والاستعانة بفضلك لمن أملك مبا سخن و ابواب الدعاء الیک للصار خیما و فتوخ و علم انک الراجی به موضع جابه و للملوفینا به مرصد اغاثا و انا فی اللهف الى جودک و رضا به قضائک عوضا من منع الباخلی و مندوعة اما فی عید المستعفرین و ان الرائل الیک قریب المسافر و انک لا تعتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک و قد قصدت الیک بطلبتی و توجهت الیک به حاجتی و جعلت بک استغاثتی و به دعایک توسلی و من غیر استغاق لاستماق منی بلستی جاب لعفو کب انی بل لثقتی بکرم کبک و سکونی لا صدق وعدک و لجی للایمان به توحیدک و یقینی به معرفت کمنی ان لا رب لی غیرک و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک اللهم انت القائل و قولک حق واسأل الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالصابون وتمنع الأتياب وأنت المنان بالعطيات على عظم مملكتك والعائد عليهم تأذن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإنسانك صغيرا ونبهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضلي ونعمه وأشارني في الآخرة إلى عفوك وكرمه إلهي العاف إلهي معرفتی یا مولای دلیلی علک و حبی لکم شفیعی الک فأنا واثق من دليلي بدلالته مساكن من شفيعي إلى شفاعته أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنب رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرم أدعوك يا رب کرمکت سمت و فیم فوت فخیر رایم فیم عذبت فخیر ظالم الهی حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك ما اتياني ما تكره ما اتياني ما تكره وجودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلت عيائي رافتك ورحمتك وقد رجوت أن لا تقيب بين بين وبين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعا وداد أبلل من رجا وراد أقم يا سيدي أملي وساء غملي بعثني من عفوك بمقدار عملي ولا تاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل غم مجازات المذنبين فحلمك يكبر مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عارض بفضلك هارب من جهلك متنجز ما وعدت من السفق أم من أحسن بك ذنب وما أنا يا رب وما خطري حبني بفضلك وتصدق علي بعفوك إلهي أنا هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك و وعفو عن توبیخی به کرم وجهش فلب اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلت ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهون الناظرين وأخف المتلئين بل لأنك يا رب خير الساترين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بعلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويهملني ويجرئني على معصيتك المتغني ويدعوني إلى قلة الهياء سترك علي ويسرعني إلى التبثب على مهارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا خليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا قديم المن قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السليم أين رحمتك الواسع أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك الصنيئة أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إنسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. تبدو بلسان الأمور وتعفو عن الذنب كرم أمور، فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيما ما أبليت وأولادك أم كثيرا ما منه نجيت وأوفيت. يا حبيبا من تحبب إليك، ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك. أنت المحسن ونحن المسيئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وأي جهل يا رب لا يسع وجودك، أو أي زمان أطول من أناتك، وما قدر أعمالنا في جنب نعمك، وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك، بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك. يا باسط المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، فبعزتك يا سيدي لو نرتني ما برنت من بابك، ولا كففت عن تملقك، دست از تملق و چابلوسی بر نمی دارم، که هر جایی تملق بده غیر از در خونه خدا. ولا کففت عن تملقك لمن تها الیم من المعرفة بجودك و کرمك، و انت الفائل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء و ترم من تشاء بما تشاء كيف تشاء. لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك. لك الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك، وألف إنسان كبر ونعم بك. وأنت الجواد الذي لا يذيق أفواك إلهي ألا إلهي على إلهي على فالجواد الذي لا يفيق أفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا منابك بلا هذا فيك تمونا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء نبيما أسينا ونحن نرجو أن تصدر علينا ودعونا ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرف ناقك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سواتبك فمن علينا بما أنت أهلك وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك تدينا وبفضلك استغلينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم من غاب ونتوب إليك تتعبب إلينا بالنعم ونعرضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاغر ولم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنع كذلك من أن توتنا بنغمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أعلمك وأعظمك وأكرمك مبدان و مهیدان تقدست اسماؤک و جل ثناؤک و کرم ثنائک و فعالک انت الهی اوسع فضلا و اعظم علما من أن تبايسني بفعلي وخطيئتي فلا الاف الاف الاف الاف الاف الاف الاف الاف الاف الاف سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي اللهم اشغلنا بذكرك واعذنا من سخطك واجرنا من عذابك وارزقنا من مغانمك وانعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليك وعلى أهل بيتك إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا كذب العادلون بالله وذلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك باقية باقية ولا تسلبني صالح ما انعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك وهفذني بفذك وكلاني بكلاءتك وارزقني عجز بيتك الهرام في عام ناضى وفي كل غام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهم للخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتأبعت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي ناسا إذا أنا سلمت وسلمتني مناجاتك إذا ناجيت مالي كلما قلت قد سلمت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي أرزت لي بلية أضالت قدمي أرزت لي بلية أضالت قدمي فعلت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك تردني وعن خدمتك نهيتني رأيتني مستخفا بعدك فأقصيتني أو لعلك رأيتني مرضا عنك فقليتني أولى لك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أولى لك رأيتني غير شاكر لنعمائك فهرمتني أولى لك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أولى لك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أولى لك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أولى لك لم تحب أن تسمع دعائي خبات سليم، او لعلك بجرمي وجريرتي خافيتني، او لعلك بغلة عيوني منك جازيتني، فإن عفوت يا رب فطالما غفوت عن المذنبين قبلي، إلهي على كرمك أي رب يجل عن مكافات المقصرين، وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك، متنجز ما وعدت من السفح، أما نقصن بك ذنوب، إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم خلما من أن تقايسني بوملي، أو أن تستزلني بخطيئتي، وما أنا يا سيدي وما خطري، حمني بفضلك يا سيدي وتصدق علي بعفوك، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي العاف، إلهي وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، سيدي أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت، وأنا البذيء الذي رفعت، وأنا الخائف الذي آمنت، وأنا الجائع الذي أشبعت، وأنا العطشان الذي أرويت، والعار الذي كسوت، والفقير الذي أغنيت، والضيف الذي قويت، والذليل الذي عززت، والسقيم الذي شفيت، والسائل الذي أعطيت، والمذنب الذي سترت، والخاطر الذي أكرتم وأنا القليل الذي شترتم والمستضعف الذي مسرتم وأنا الطريد الذي أوبيتم أنا يا رب الذي لم أستغيك في الخلاب ولم أراقبك في الملام أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيد اجترى أنا الذي أسيت جبار السماء أنا الذي أتيت على معاصي الجليل الرشام أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعار أنا الذي أملتني فمرعوك وسترت علي فما استعيت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالغت فبعلمك أملتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استهيتني إلهي لم أعصك حين أسيتك وأنا بربوبيتك جاهد ولا بأمرك مستخير ولا لعقوبتك متعرض ولا لبيتك متعامل لكن خطيئته عرفت وسولت لنفسي وغلبني أبوي بر من چیره شد وعانني علي شقوتي وغرني سترك المرخام علي فقد أسيتك وخالفتك بجديمي فلانا من عذابك من يستنقذني ومن عيد الخسماء خدر من يخلصني وبابل من أتسلوك من تاب تعتاب لك أني فما سوأت على ما أعطى كتابه من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعت رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنت عندما أتذكرها يا خير من دعاه دعا وافضل من رجا فراج. اللهم بذمة الاسلام اتوسل اليك وبحرمة القرآن اغتمد اليك وبحب النبي الامي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني ارجو الزلفة لدك فلا توهش استيناس ايماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليهدنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا فإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجائك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فبعزتك لو انترتني ما برئت من بابك ولا كففت عن تملقك لما علم قلبي من المغرفة بكرمك وسعت رحمتك إلهي على إلهي على إلهي على إلهي على إلهي على إلهي إلى من يذهب ولا إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه لو قرنتني بالأسفاد ومنعتني سيبك من بين الأشعاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وهلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك إلهي العفو إلهي العفو إلهي إلهي ألاف إلهي ألاف وما صرفت تعميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة لك وإني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسليف والآمال أمري وقد نزلت منزلة لا يسير من خير فمن يكون أسمى هولا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لنجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مسيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لذيق لهديب أبكي لسال منكر ونكير إيامي من ربك من كتابك من إمامك من نبيك من قبل توبك أبكي لخروجي من قبري أريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري أريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها خبرا ترقى قترا وذلا سيدي عليك مؤبلي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصیب و به رحمت کمن تشا و تهدی به کرامت کمن تهب فلک الحمد علی ما نبیت من الشرک قلبی ولک الحمد علی بسط لسانی افا بلسانی هذا القالب اشکروک ام به غایت جهدی فی عملی ارزیک و ما قدر لسانی یا رب فی جنب شکرک و ما قدر عملی فی جنب نومک و احسانک الهی لجودک بسط و مدیب و شکرک قبل و مدیب سیدی الیک رغبتی و الیک رهبتی و الیک تأمیلی و قد ساغنی الیک عملی و علیک یا والدی اکف ذمتی و فی ما غندکن بستت رغبتی و لک خالص رجایی و خوفی و بکن ست محبتی و الیک الغیت بیدی و به عبل طاعت کرد مدد تو رهبتی یا مولای به ذکر که عاشا قلبی و به مناجات که فرد تو قلم الخوف غلی یا مولای و یا محمدی و یا منتها سؤلی فرق بینی و بین ذنبی المانمی من لزوم طاقت و عظیم سمع الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك فالخلق كل ميالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكلا عن جوابك لساني داشا عند سؤالك إيايا لبي ويا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجاني ولا تمنعني لغلة صبري. اعتني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أخذت رهلي وبجودك أقصدُ طلبتي وبكرمك أي رب أستفتح دائي ولديك أرجو فوقتي وبغناك أجبر غيلتي وتحت ظل غفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك قديم نظري فلا تردني بالنار وأنت موضع أملي فلا تردني بالنار وأنت موضع أملي فلا تسكن ملاغيا فإنك قرة عيني يا سيدي يا سيدي يا سيدي لا تكذب ذني بحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تهرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قدنا أجلي فلم يقربني منك وملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل إلى ديب إلهي إن عفوت فما الأولى منك في الأرض إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي ألاف إلهي نفوت فمن أولى من كبل أف وإن عذبت فمن أردل من كافلوك إرهام في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عمل وأدم لي ما به سترتني وارحمني سريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صال وجيرتي وتهنن علي مهمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولت قد نزلت بك بهيدا في حفرتي ورهام في ذلك البيت الجديد غربتي يا سيدي وكلتني إلى نفسي هلكت وإن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني غفرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرهمني إن لم ترهمني وفضل من أمل إن هدمت فضلك يوم فوقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك ملاي هدد رجعي ومن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا غفرك إلهي العاف إلهي العاف سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيفك على من لا يسألك وأنا الجاهدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك؟ وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك، تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرأ باب إنسانك بدعائك، فلا تعرض بوجهك الكريم غني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برافتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يخفيك سائر ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما غنمت منه وما لم أغنم، أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى. أعتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وبلدي وأهل هزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أهوالي، واجعلني ممن أتلت أمري وحسنت أملي واتممت علي نعمتك ورضيت عنه وأهيته حياة طيبة في أدغم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا نفعل ما يشاء غيره. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا إشراء ولا بترا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعتن الساعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والبلد والمقام في نعمك عندي والساعة في الجس وقبة والقبة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلت فمنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلقية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل غاب وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواق وقد غنى الدين والظلمات حتى لا تعلى أتأذى بشيء وخذ عني بأسماء أبدالي وأبصار أعدائي وحسادين والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وتهرني من الذنوب كلها واجرني من النار بعفوك إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف إلهي العاف واجرني من النار بعفوك وادخل الجنة برحمتك وزوجني من نور العين بفضلك وألهبني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك ولتاغتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبمن يستغيث المسيء؟ إن أدخلت للنار ففي ذلك سرور أدبك، وإن أدخلت للجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا بالله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور دربك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إلى بابك يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقائك وأهبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم لغني بسالما مذاب واجعلني من سالما بقيب وخذ بي سبيل الصالحين، فإني على نفسي بما تؤين به الصالحين على أنفسك، واختم عملي بأحسن واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وإني على صالح ما آتيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني من يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون بقائك، أهيني ما أهيتني غلاك وتوفني إذا توفيتني غلاك، وبعثتني وبعثني إذا بعثتني غلاك، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى لا يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وبرا يهجزني عن معاصيك، فبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفوقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تغنب وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع الأليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتقدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك فلا تردني بلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلى ذكري وارفع درجتي وهدت بذري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منسكي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن أفض غم ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فأفض فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائلنا لأبوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي فأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرضاؤك فأعتق رقابنا من النار يا مخزي عند قربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغفرت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير اقبل من اليسير وافوغا من الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي فردني من العرش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين إلهي على فلاني على إلهي